رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر. لماذا؟ لأنه موصول بعد أن يموت بما يوجد على ألسنة تابعيه وفي قلوب تابعيه وفي آذان للصلاة، فإنه يذكر مع الحق سبحانه وتعالى ويصلى عليه في كل صلاة، وحيثما ذكر اسمه صلي عليه، وحيثما جاء حكم من الأحكام قلنا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنسان هذا أثره بعد موته لا يمكن أبدا أن يكون أبتر. والأبتر هنا في أنتم في دنياكم تعتبرون الموصول من له ذكرى في الدنيا، ولكن هب أن إنسانا له ذكرى في الدنيا ثم انتهت ذكراه في الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره تعدى قوانين الناس في أن ذكره ليس في الدنيا وإنما ذكره في الآخرة أيضا. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر. لماذا؟ لأن أنتم تريدون أولادكم لترفعوا ذكركم وتحيوه، والأولاد يأتون بعدكم. محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له ذكر في الآخرة وأنتم لا ذكر لكم، بل ذكر سيء، ومحمد ذكره لا يكون في من الأعقاب من يأتي بعده، ولكن ذكره سيرتفع يوم القيامة ارتفاعا يشتمل الإنسانية كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة. فكل واحد عند الشفاعة يتخلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكره في الآخرة سيتعدى لا بمن جاء بعده ولكن أيضا بمن جاء قبله. إن شانئك هو الأبتر. خلاصة الآية أنهم قالوا إن رسول الله حين مات ولده الذكر صار أبتر، فماذا قال الله؟ قال إنا أعطيناك الكوثر، أي أنت لست بأبتر. فهل اكتفى الحق سبحانه وتعالى بأن يرفع عن محمد صلى الله عليه وسلم الوصف الذي أراد خصومه أن يلحقوه به وهو أنه أبتر؟ نفى أنه أبتر وأثبت أنه أعطي الكوثر، ومن أعطي الكوثر فلا يقال له أنه أبتر. يكفي في هذا أنه أعطاه ضد الوصف الذي وصفه به الكافرون. ولكن الحق تسامى تعبيره حتى شمل شيئا آخر. هذا الشيء الآخر هو أن الخصم حين يقذف الإنسان بوصف يحمله عليه ذله وحقده وبغضه، ثم تأتي أنت فترفع عن المقذوف هذا الوصف، يكفي أن يقال أنك رفعت عن أنه أبتر لأنك أعطيته الكوثر. ولكن الحق تسامى تعبيره في الآية فقال بل العكس، الشانئ هو الأبتر. يبقى إذن أعطينا أمرين اثنين، نفينا عن رسول الله أنه أبتر لأنه أعطي الكوثر، ثم نقلنا الدعوة الكاذبة إليهم هم أنفسهم. إذن فهنا مكسبان، المكسب الأول أنها نفيت الدعوة عن رسول الله بأنه أبتر، ولم يكتف بهذا بل رد البتر إليهم هم. إذن ما قالوه في رسول الله حوله الله سبحانه وتعالى إليهم. إن شانئك أي مكذبك هو الأبتر. إن شانئك هنا نلتفت إلى الأسلوب نفسه، وهو أنه جعل الشنآن والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا من المنهج الذي جاء به. أن القرآن نزل على محمد، ولو أن القرآن نزل على غير محمد لكان من الممكن أن نتقبل ذلك القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالوقفة ليست في القرآن ولا في منهج القرآن، وإنما الوقفة لأن القرآن جاء على يد محمد، إذن فالبغض لذات محمد. أما القرآن نفسه، وأيضا قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا الله. إذن فأقروا أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الهدى، ومدام أقروا بأنه هو الهدى فلماذا لم يقبلوا عليه؟ هذا نجد فيه تناقض، نجد فيه تناقض. قالوا على القرآن أن القرآن لا بأس به وحاجة كويسة أوي، بس اللي مزعلنا أنه جعل محمد، يبقى إذن البغض لذات محمد، وقالوا أن نتبع الهدى بأس معه، إذن فالذي جاء به محمد هو الهدى. لكنهم عارضوا أنفسهم. لماذا؟ أذات محمد صلى الله عليه وسلم كانت مبغضة قبل أن يأتي بمنهج الله؟ لا، تاريخه معكم ينقض ذلك. لماذا؟ لأنكم كنتم تسمونه الأمين، تسمونه الصالح، تتعاملون معه رغم أنكم كافرين بالمبدأ وبالدين اللي جاء به، لا تأمنون أحدا على ودائعكم النفيسة إلا محمد. إذن فذات محمد مقبولة عندكم. الله. لكن أنتم بتبغضوه والقرآن حقيقة وبتقولوا لأنه جاء على محمد فيبقى ذلك تناقض. هذا التناقض من تضارب الحقد، مرة يعزى إلى المنهج فيكرهونه، ومرة يعزى إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يقول الحق إن شانئك هو الأبتر يدل على أن البغض كان لذاته صلى الله عليه وسلم، والبغض لذاته منقود بما كان له في نفوسهم قبل أن يبعث. كان له في نفوسهم كل تجلة وكل احترام وكل تقدير، فما الذي جعل محمد مبغوض الآن؟ إنما هو المنهج. وأنتم تقولوا المنهج هدى وكويس ولكن جعل ابن محمد، هذا هو تناقض الخصم، مما يدل على أن الهوى حين يغلب على العقل يبطل مقاييس العقل، فمرة حين يلجم من ناحية يأتي من ناحية أخرى. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. نجد أن الحق يريد أن يرد عليهم أولا من جنس ما قالوه. لماذا؟ هم يعتزون بالذكران الذين عاشوا لهم أن ذكرهم سيصير مرفوعا. نقول لا، سيصير هؤلاء الذكور الذين يؤمنون بمحمد فيما بعد كما قدر الله وعلم، سيصيرون رافعين لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسون ذكركم أنتم. إذن اللي كنت تعتز به أنهم ذكور وأولاد لكم وسيرفعون ذكركم، سينقلب الأمر بإيمانهم إلى أن يكون ذكر الله دائما على لسانهم. وإلا فما اعتزاز خالد بالوليد، وإلا فما اعتزاز عمر بن الخطاب، وإلا فما اعتزاز عكرمة ابن أبي جهل بأبي جهل، اعتزازه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن أبوه لم يكن في سلسلة نسبه ولا في تاريخه. إذن الذين كنتم تعتزون بهم على أنهم ذكران يرفعون ذكركم أخذهم رسول الله منكم، فصاروا رافعين لذكر مين؟ لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك أنك مثلا تجد في غزوة اليرموك مثلا عكرمة ابن أبي جهل يقاتل مع خالد بن الوليد، وبعد ذلك تأتيه طعنة نافذة، فلما ذهب إلى خباء خالد أخذه خالد على ركبتين، فلما أخذه وهو يغرد قال يا خالد أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ فكأنه لم يكن في باله إلا أن يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أبيه؟ أين ذكر أبيه؟ لا شيء. إذن فأنتم البتر حتى ممن كنتم تعتزون ببقائهم وأنكم ستذكرون بهم. الوصف حينما يقول الحق إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر يدور مع المعلول وجودا وعدما، فيدل على أن كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير أبتر، كل من يبغضه سيصير أبتر. لكن ما الكلام في من نزلت هذه الآية وقت أن كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله للإسلام فصار محبا لرسول الله؟ نقول كما قلنا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فما دام الشنآن قد انتهى فإن البتر قد انتهى معه أيضا. إذن الذين خوطبوا الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية أو قالوا قولتهم هذه، يبقى معناها أنهم إنما بتروا لأنهم شنأوا رسول الله، فإذا ما هداهم الله للإسلام فقد جب الإسلام ما قبله وأصبحوا غير بتر. ليه؟ لأن ستكون لهم حياة منعمة خالدة في الدنيا وتكون لهم حياة أيضا مذكورة في الآخرة. إلا أن الظاهر أن الذين قالوا ذلك في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك إرعام بأنهم سيموتون على الكفر، أنهم سيموتون الذين قالوا إن محمد صار أبتر. ولذلك لما يقعد يعددهم الأسود مثلا ابن عبد المطلب، مثلا أمية ابن خلف، العاص ابن وائل، الوليد ابن المغيرة، كل الجماعة اللي هم دول ماتوا ولم يهتدوا إلى الإسلام، فكأن شانئك الذي قال هذه الكلمة مكتوب عليه أنه سيظل أبتر ولم يهتدي إلى الإيه؟ إلى الإسلام.